شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة صدى الجهاد في سلسلة حلقات نفحات رمضانية نتحدث فيها وإياكم في هذه الحلقة عن الإرجاف والمرجفون. هي طائفة من أخبث الطوائف في المسلمين، هي طائفة المرجفين، أعاذني الله وإياك أخي المسلم من أن تكون من هذه الطائفة. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. سمى الله سبحانه وتعالى الذين يرجفون بأنهم من المنافقين وأن في قلوبهم مرض، لأن الإرجاف خصلة ذميمة لا تكون إلا لمن في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرجفون هم الذين ينشرون عن المجاهدين وعن أهل الإسلام الأخبار الكاذبة، فيوهنون عضد المجاهدين ويفتون في قوة المسلمين ويضربون بعض الناس ببعض ويوهنون العزائم والهمم. فتجد بعض الناس همه أن يهول من قوة أعداء الله سبحانه وتعالى، فيقول: جاءنا الكفار، أو جاءنا الأعداء بقوة لا قبل لنا بهم، أو يقول: سيأتي التحالف كذا وكذا بقوة شديدة ثم يفعلون، أو يقول أن هذا الجهاد يسير إلى غموض وعدم وضوح وينشر الكلام. فإذا ما جلست معه أحسست بالإحباط والفتور، ولربما كان الإرجاف بكثرة ذكر أخطاء المجاهدين والتركيز على هذا الباب، فتجلس مع بعضهم فلا تسمع منه إلا قدحا ولمزا وهمزا وذما للجماعات الجهادية وللمجاهدين في سبيل الله. فتارة يقول: الجماعة الفلانية فيها كذا، ثم تسأله: أي الجماعات خير؟ يقول لك: ليس في الجماعات خير، اليوم المجاهدين أصبحوا يتنافسون على الدنيا. ثم يتكلم باسم النقد والنصح وهو يرجف ويخذل ويوهن من همم الناس. فتجد من يجلس معه يفكر بترك الجهاد، ولربما فكر بالخروج خارج أرض الشام من شدة ما أصابه من الوهن. هذه ظاهرة خطيرة، أعيذك بالله أن تتخلق بها. إذا رأيت أخطاء المجاهدين فانظر أيضا إلى محاسنهم، انظر إلى جهادهم وقتالهم واستبسالهم وتضحياتهم ودعوتهم وإغاثتهم وأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أما إذا كنت تسلط الضوء على الأخطاء وتتناسى ما في المجاهدين من خير فإنك ستكون مرجفا مخذلا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أصابك هذا الوهن والفتور فتذكر قول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لست مسؤولا عليهم ولست عليهم بمسيطر. ستسأل عن نفسك: ماذا قدمت الجهاد؟ قاتل في سبيل الله. إذا رأيت الأخطاء فانصح والتزم أنت بالإحسان والنصح والجهاد في سبيل الله، لست مسؤولا ولا مكلفا إلا عن نفسك. أما إذا كنت من أهل هذه الخصلة الذميمة الإرجاف فتذكر قول الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي بقتلهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي يحكم عليهم بالنفي. ثم قال الله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عقوبات صارمة شديدة لمن وقع في الإرجاف، نسأل الله السلامة والعافية، منها القتل ومن النفي خارج بلاد الجهاد، ومنها لعنة الله على هذا المرجف الذي أرجف في صفوف المجاهدين وهول من قوة أعداء الله ونشر أخطاءهم وسلط الضوء عليها. أعيذك بالله أن تكون من هؤلاء، فكن ممن يرفع الهمم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويحب الفأل، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حوصر في غزوة الخندق كان يحفر الخندق والكفار من كل حدب صوب ويبشر بفتح كسرى وقيصر. أسأل الله لي ولك التوفيق والثبات والسداد، وإلى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج نفحات رمضانية. نترككم في حفظ الله ورعايته.